يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قانون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه أبو عمرو والويس، فأولئك هم الظالمون. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه حفص وروح، فأولئك هم الظالمون. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الأصفهاني بقصر الصلة والنقل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قانون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو ورويس. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ابن عامر بتحقيق الهمزتين، واندرج معه عاصم والكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وتوسط الصلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إنه ذكوان بالسكت على المرسول وقال واندرج معه حفص وإبليس. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هم الظالمون. هم الظالمون. الأزرق بالإشباع وقصر البدن وثلاثة العارض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. النقاش بالإشباع وتحقيق الهمزتين واندرج معه خلاد. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على أن. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم